الحمد لله وصلي وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا، طبتم وطاب من شاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتكم جميعا. ثم أقول وأذكر بأمر قلما ينتبه إليه الناس، وهو أو وهي شخصية المسلم الذي يسير إلى الله عز وجل، لابد أن تكون شخصية متكاملة، فلا ينبغي للمسلم أن تكون حياته قاصرة على جانب دون آخر. كثير من الناس تجده ما شاء الله في أمور العبادات حريص كل الحرص على أن يسابق، على أن يسارع، تجده في الصف الأول، تجده من المتصدقين، من المسارعين في الخيرات، وفي نفس الوقت تجده يأكل الحرام ولا يبالي، تجده يحارب الله عز وجل بأكله الربا ولا يبالي. فهذا ضعف في شخصية المسلم. أما شخصية المسلم المتكاملة لابد أن تكون في جميع أمور الحياة، في جانب العبادات وفي جانب المعاملات وفي كل الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتعلم خطورة الأمر، ومتى حاجة الإنسان المسلم الذي يسير إلى الله عز وجل إلى تعلم فقه العبادات وكذلك فقه المعاملات. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقنا، إلى أن ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالإنسان الذي لا يتعلم أمور دينه أو أمور دينه، هذا سيأكل الحرام شاء أم أبى، شاء أم أبى. فأنت يا من تتعامل في التجارات يجب عليك أن تتعلم فقه التجارة، هذا واجب عليك، لأنك إن لم تتعلم ستأكل الحرام. هذا الذي يتعامل في الشركات وجب عليه أن يتعلم أيضا فقه الشركات، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يضرب بالدرة من يجده يشتري ويبيع في أسواق المسلمين وهو لا يعلم فقه البيوع والشراء. سنبدأ إن شاء الله عز وجل في كتاب المعاملات. قال المصنف حفظه الله تعالى كتاب البيع: أولا ذكر شروط البيع، وقلنا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني كل شرط سنذكره إن لم يتوافر في البيع فهذا البيع قد يكون فاسدا. أول شرط من شروط البيع الرضا، فلا بد أن يكون هناك تراض بين البائع وبين المشتري، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وعلى هذا تكلم العلماء في بيع المكره، الإنسان الذي أكره. لذلك احنا اشتهر عندنا مقولة يعني ما أخذ بسيف الحياة. تكلم العلماء في بيع المكره، والتحقيق أن بيع المكره على قسمين. القسم الأول إكراه بغير حق، إكراه بغير حق. القسم الثاني إكراه بحق، إكراه بغير حق، كأن يكون هناك رجل ظالم أو حاكم ظالم يجبرك على بيع سيارتك أو على بيع سلعتك ويأخذها منك يعني ويجبرك على البيع والشراء، فهذا البيع لا يصح، لأنه اختل فيه شرط من شروط البيع وهو الرضا. أما القسم الثاني وهو الإكراه بحق، إكراه بحق كأن يكون هناك رجل مماطل أخذ مالك وجئت لتطالبه بهذا المال فماطل وجحد هذا المال، فرفع أمر هذا الرجل إلى الحاكم فأجبره الحاكم على بيع سيارته وأكرهه على ذلك، فهذا إكراه بحق ولا شيء فيه. الشرط الثاني الرشد، لا بد أن يتوافر في البائع وكذلك في المشتري شرط الرشد، أن يكون رشيدا، لأن الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى لابد أن يتوافر في البائع شرط البلوغ وشرط الرشد، لأن الله عز وجل قال حتى إذا بلغوا الإيه؟ النكاح. وعلى هذا اختلف الفقهاء في بيع الصبي الذي لم يبلغ الحلم، على هذه الآية لا يصح بيع الصبي الذي لم يبلغ الحلم، يعني هب أنك عقدت صفقة مع صبي عنده 10 سنوات وهذا الصبي ترك له والده بيتا، فأنت تفاوضت مع هذا الصبي واشتريت منه هذا البيت، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأن هنا اختل شرط من شروط البيع، لأن الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وعلى هذا اختلفوا كما قلت لكم في بيع الصبي، فعلى الآية لا يصح بيع الصبي. وهناك من قال من الفقهاء يصح بيع الصبي في الأشياء التافهة، الأشياء اليسيرة، حلوى، السلع البسيطة لا حرج في ذلك. والقول الثالث قالوا يصح بيع الصبي إذا أذن له الولي، والمعتبر هنا هو إذن الولي لا تصرف الصبي ولا بيع الصبي. بمعنى الشيخ خالد مثلا عنده ابنه مثلا عنده 10 سنوات فمعروف هذا الولد بيتاجر، في أولاد ما شاء الله يتاجرون ويفهمون في البيع والشراء، فالولد عقد صفقة، فهذه الصفقة متوقفة على إذن من؟ على إذن الولي. إذا أذن الولي فهنا يصح البيع، وإلا فقد اختل شرط من شروط البيع. الشرط الثالث قال كون المبيع مالا، جملة ذلك أن يشترط أن يكون المبيع مالا، مالا يعني فيه منفعة مباحة، خلاص. ولذلك قال أهل العلم لكي يصح بيع شيء يشترط فيه شروط، أن يكون فيه نفع. إذن الشيء الذي ليس فيه نفع فلا يصح بيعه كبيع الحشرات ونحو ذلك، هذه ليس فيها نفع. كذلك أن يكون النفع مباحا فخرج بذلك ما كان محرما مثل آلات الطرب ونحو ذلك من هذه الأمور. الشرط الرابع أن يكون المبيع، وانتبه لهذا جيدا، أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه. أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذون له فيه، يعني هذا الكوب من الماء من الذي يملكه؟ معروف مثلا الشيخ خالد، فهل يحق لي أن أتصرف فيه وأبيعه على أحد بدون إذن صاحبه؟ لا يحل لي ذلك. يبقى أن يكون المبيع ملكا للبائع فلا يصح أن تبيع شيء وأن شيئا لا تملكه. الدليل على ذلك حديث حكيم بن حزام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. طيب، نطبق هذا على أرض الواقع. سيدنا حكيم كان يأتيه المشتري يريد سلعة معينة، وهذه السلعة ليست عنده، خلاص، فيبيعها عليه ثم يذهب يشتريها من مكان آخر ويسلمها له. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. يبقى معنى لا تبع ما ليس عندك أي الشيء الذي لا تملكه، مش معناه أنه الشيء اللي مش في المحل بتاعك، لا، قد يكون هذا الشيء ملك لك ولكنه في مخزن آخر أو في مكان آخر أو في بلد أخرى، فيحق لك أن تبيعها. أما الآن جاءك رجل يريد أن يشتري ثلاجة أو يشتري غسالة، وهذه الغسالة ليست عندك، فلا يجوز له أن تقول له: هذه السيارة هذه الثلاجة بألفين جنيه، وتأخذ منه مثلا عربون مثلا وتذهب وتشتريها من مكان آخر. هذا لا يجوز ولا يصح، حتى ولا متعارف عليه. وحتى لو متعارف عليه انه بيبيع ثلاجات، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لحكيم بن حزام في ذلك، خلاص، ما قالوش بقى انت بتتاجر في الصنف ده ولا بتتاجرش في الصنف. هذه كلمه مطلقه تشمل كل الامور. طيب، قال: او ماذون له فيه. اذا لو اذن لك في ذلك يصح البيع. يعني لو الشيخ خالد أذلي، خلاص، أو وكلني أن أنا أبيع، أبيع. طيب، اختلف العلماء في بيع الفضولي. بيع الفضولي هو الذي يبيع شيئا لا يملكه. أنا جالس في مكان، خلاص، ووجدت شيئا ليس بملك لي، فجاء رجل ليشتري، فبعت عليه هذا الشيء. على قياسا على حديث حكيم بن حزام لا يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس ما ليس عندك. ولكن لو جاء صاحب هذه السلعة أقر البيع والشراء، هل يصح أم لا؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول لا يصح الحديث حديث حكيم، والقول الثاني يصح البيع إذا أذن إيه صاحب السلعة. واضح؟ ما الدليل؟ الدليل حديث عروة البرقي. قصة عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له إيه شاه أضحية، خلاص، وأعطاه دينار. أعطاه كم؟ دينار. قال له اذهب واشتري لي شاه، فذهب ليشتري شاه، فاشترى كم؟ اشترى شاتين، خلاص، اشترى ايه؟ شاتين. طيب الشاة الثانية هل طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فهذا شراء فضولي، تصرف في مال الايه الغير. تمام كده؟ فجاء عروة بالشاتين، وفي طريقه للنبي صلى الله عليه وسلم قابله رجل فقال بعني شاه، خلاص، فباعه شاه بدينار، يبقى أصبح معه إيه؟ شاه ودينار. طب الشاه الثانية التي اشتراها هل طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لم يطلب منه ذلك، يبقى هذا تصرف فضولي، تصرف في مال الغير بما لم يريد. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقبل منه ذلك، بل ودعا له صلى الله عليه وسلم. إذن فبيع الفضولي يصح إذا أذن فيه الإيه؟ الولي. يعني أنت واحد صاحبك تعلم أنه يبيع سيارته، هو عايز فيها مثلا 35، عايز فيها 40,000، فأنت وجدت مثلا رجل يريد أن يشتري سيارة نفس الموديل، فقلت له تعال أنا أبيعك سيارة نفس الموديل، هذه هي السيارة، صاحبها كان مسافر، فأنت أخذت الرجل وبعت له واشتريت معه في هذه السيارة، قلت له هي بكذا، فقال قبلت. هذا البيع معلق على إذن صاحب السيارة، إذا جاء وأذن في ذلك يصح البيع. يبقى الشرط الأولاني يا أخواني الرضا. ما الدليل؟ أحسنت. وحديث النبي إنما البيع عن تراض، وقلنا خرج بهذا بيع المكره. هل يصح بيع المكره؟ الكراه على قول، الكراه بحق وإكراه بإيه؟ طيب الشرط الثاني الرشد. دليل وبتالي اليتامى. يعني يبقى رشيد، يعني يحسن التصرف، يقول لك تيجي كده ايه الولي يختبر الايه هذا الذي له المال، حتى ولو بلغ لابد ان يكون رشيدا. فابوه ترك له مالا وانت الوصي، فهذا الصبي بلغ الحل فتختبره، تعطيه مثلا أو تقول له لو أعطيتك 1,000 جنيها ماذا تصنع بها؟ يقول لك والله أنا أخذ أصحابي وأذهب إلى رحلة إلى الإسكندرية وأنفقها جميعا. يبقى ماذا تصنع معه؟ لا تعطيه هذا المال. جيت في السنة الثانية قلت أما اختبره لعله بلغ الرشد، قلت أعطيك 5,000 ماذا تصنع بها؟ قال والله أخذ أصحابي مثلا وأذهب إلى رحلة إلى شرم الشيخ، خلاص، حيث الفسق والفجور والسياحة ونحو ذلك. هل تعطيه المال؟ هذا سفيه لا يحسن التصرف وسينفقها في المحرمات، لأن الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب جئت مرة وقلت له أعطيك مبلغا من المال ماذا تصنع به؟ قال أتاجر به وأروح به عن نفسي شيئا قليلا ونحو ذلك، وهنا تعلم أنه رشيد فتعطيه إيه؟ مال. الشرط الخامس القدرة على تسليمه، قدرة على تسليمه، على تسليم المبيع حتى لا يكون هناك ثم غرر. يعني أنت الآن حتبيع شيء مثلا للشيخ خالد مثلا، هذا الشيء ليس أمامك الآن، ولكنك تملكه، يعني لك سيارة مثلا في القاهرة، ينفع تبيعها الآن وانت جالس في المسجد هنا؟ لا ما ينفعش، لأنك جالس في المسجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في الايه؟ في المسجد. ولكن لو عقدت البيع في المسجد يفسد العقد ولا لا يفسد؟ لا يفسد، الصحيح أنه لا يفسد، ولكنك تأثم إذا بعت واشتريت في الايه؟ في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. ولكنك عقدت هذه الصفقة خارج المسجد، عندك سيارة في القاهرة، أنت الآن في قرية بيانا التابعة لمركز مطوبس، فبعتها على الرجل وأنت هنا، هل يصح هذا؟ يصح، لأنها إيه؟ ملك لك، تمام؟ ولكن هل في قدرتك أن تسلمها للمشتري؟ هو ده الشرط، هل تستطيع أن تسلمها للمشتري؟ هب أننا مثلا في أيام مثلا نزاعات وحروب ونحو ذلك وقطع طرق، خلاص، ومعروف أن اللي بيروح المكان ده مثلا بيخرج عليه أهل الضلال وأهل الفسق مثلا ويأخذون ما معهم، يبقى أصبح هنا في أمر لعله يكون فيه غبن وغرر، فربما لا تستطيع أن تسلمه هذه الإيه؟ السيارة. يبقى الرجل ده دفع فلوسه، فلوسه راحت إيه؟ راحت على الأرض. وكذلك هو يكون عنده القدرة على استلام السيارة أو استلام المبيع. طب إحنا في زمن بلطجة وكذا، ولكنه هو عنده القدرة، هو بقى رئيس العصابة، خلاص يستطيع ان هو ايه، خلاص السياره دي معروفه بتاعت فلان، محدش من اللصوص يستطيع ان ينظر اليها، يبقى هنا الايه، الشرط انتفى، يصح البيع ولا لا يصح؟ يصح، لانه قادر على استلام. مثل الفقهاء لذلك بالجمل الشارد او البعير الشارد، خلاص، واحد عنده جمل وندى منه، أي شرد منه في الصحراء، كان شرب كان 5000 مثلا، فجاء لرجل وقال له تشتري مني هذا الجمل؟ قال بكم؟ قال والله أنا كنت شريه 5000، فأنا هعطيه إياه 3000. الرجل قال 3000 أحسن من إيه؟ ما فيش خالص. والمشتري نظر إلى هذه الصفقة فقال والله أنا الآن لو تحصلت على هذا الجمل اشتريت ما يساوي 5 بكم؟ بثلاث. تبقى صفقة حلوة ولا مش حلوة؟ صفقة حلوة، جميلة خالص. ولكن هذا الرجل إن لم يتحصل عليه، ما الذي سيحدث؟ سيكون غارما، خسر الايه؟ 3000. وهذه هي حقيقة الميسر. فدليلنا على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إيه؟ تفلحون. يبقى حقيقة الميسر إيه؟ إن أن صاحبه إما غارم وإما إيه؟ غانم، فلو تحصل عليه يكون اشترى أبو خمسة به الثلاث، وإن لم يتحصل عليه يكون خسر له الثلاث. خلاص خلاص. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن بيع الغرر، هذا سيكون فيه غرر. الشرط الايه السادس، طب ذكرنا كم كده؟ الاول الرضا، الرشد، ان يكون المبيع مالا، قدره على الاستلام، ان يكون البائع مالكا للمبيع. تمام. معرفة الثمن والمثمن حتى أيضا تنتفي الايه الجهال. يعني ما ينفعش مثلا قل لك مثلا بعني هذا الجمل بما في جيبي أو بما في هذه السرة. طب هو احنا نعرف السرة دي فيها كم؟ ممكن يبقى فيها 10,000 وممكن ما يبقاش فيها حاجة خالص، يكون فيها تراب مثلا. يبقى لابد من معرفة الايه الثمن. واضح؟ طب المثمن، اللي ما ينفعش برضو انا اقول لك تشتري مثلا ما في هذا الصندوق بعشرين جنيه او بمئة جنيه. طب نحن لا نعلم ما الذي في الايه في الصندوق، فإن هنا ستكون هناك ايه ثم جهالة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. آخر شرط أن يكون البيع منجزا. يعني ايه؟ يعني لا تعلق البيع. منفحش مثلا تقول أنا هأبيع لك هذه السيارة خلاص إذا قدم والدي من السفر. لا، لابد أن يكون البيع على الايه على البت. نعم. نذكر يعني جملة من البيوع خمسة أو أكثر وننهي، وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة سنذكر جملة كثيرة من البيوع المحرمة. قال المصنف حفظه الله تعالى: البيوع المحرمة 22 بيعا، وهي أكثر من ذلك، وهي أكثر من ذلك. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. أول بيع قال البيع في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. الشيخ البسام هو بيعلق على هذا الحديث قال: يجب على من رأى إنسانا يبيع ويشتري في المسجد أن يدعو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. طيب ينفع بقى نيجي لو لقينا واحد بيدعى لواحد يقول له لا أربح له تجارتك، يقول له إيه العنف ده وإيه كذا وكذا؟ لا والله، إذا كان المفترض أن تتزجر في بادئ الأمر من اتخذ مساجد الله عز وجل وجعلها كالأسواق. ولكن نقول أيضا لمن أراد أن يغير المنكر عليه أن يراعي حال من يدعو، فلو علم أنها ستحدث مفسدة فيدعو عليه في سره أو ينصحه ويبين له إذا كان جاهلا. يبقى أخوانا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد صلى الله عليه وسلم. كما فصلنا قلنا: هل يصح البيع أم لا يصح؟ قلتم: يصح البيع مع الحرمة. طيب ستجلس مجلسا آخر وستسمع من إنسان آخر يقول إذا باع الرجل واشترى في المسجد فبيعه باطل ولا يصح. يبقى هنا نشأ الخلاف. طب احنا عايزين نعرف الخلاف ده جه ازاي. لو علمت كيف الخلاف ارتحت. هنذكر المسألة ديت وننتهي ان شاء الله. بعض أصول الفقهاء عندهم يقولون أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. خلي بالك عشان هذه المسألة ستحل لك آلاف المسائل. بعض الفقهاء يقول النهي يقتضي الفساد مطلقا. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى نهى عن شيء يقتضي منه ان الشيء لا يكون فاسد مطلقا. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد, يبقى البيع في المسجد باطل لا يصح. نهى عن البيع يوم الجمعة خلاص بعد النداء الثاني, يبقى البيع بعد النداء الثاني لا يصح. اي نهي خلاص. نهى عن الصلاة في الأرض المخصوبة مثلا خلاص الصلاة لا تصح. أو أقصد إنسان سرق خلاص ثوبا وصلى فيه. طب في نهي عن السرقة أو لا؟ في نهي عن السرقة. السرقة حرام. يبقى إذن الذي سرق وصلى في ثوب مغصوب فصلاته لا تصح. ليه؟ لأن النهي يقتضي الفساد. رجل غصب أرضا, مثلا لما يبقى واحد كده غصب أرض, أو كان متفق مع واحد مثلا حيطلع من البيت بعد خمسة أشهر مثلا وما طلعش, تقول له يا أخي اتق الله, هذا لا يحل لك. ده فيه بعض الفقهاء يقولون أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح. يعني الصلاة اللي هتصلها في هذا البيت لا تصح. يبقى ده الفريق الأول يقولون أن النهي يقتضي الإيه؟ الفساد. والفريق الثاني قالوا أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا. خلاص مطلق. بمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد, يقولون البيع في المسجد صحيح ولكن مع الإثم والحرمة. نهي عن الصلاة يوم الجمعة بعد النداء الثاني خلاص بعد النداء الثاني, فخلاص البيع والشراء, أقصد البيع, البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح. وهكذا. ولكن إيه؟ يأثم الذي يبيع ويشتري وقت نداء الجمعة الثاني, يأثم على هذا القول. يبقى فريق قال النهي يقتضي الفساد مطلقا, والفريق الثاني قال إيه؟ النهي لا يقتضي الفساد مطلقا. القول الثالث وهو التفصيل, ولعل هذا هو الأقرب, قالوا إذا كان النهي منصبا على ذات الفعل خلاص فهنا تحكم بالفساد والحرم, وإذا كان النهي خارجا عن ذات الفعل فتحكم بصحة الفعل مع الحرم. طيب نطبق هذا الكلام على البيع في المسجد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد, هل النهي هذا منصب على البيع ولا على شيء خارج البيع؟ على شيء خارج البيع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاش عن البيع نفسه, إنما نهى إنك تبيح في الحتة دي, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ سماه بيعا, قال يبيع في المسجد خلاص, ولم يبطله, إنما قال تدعو عليه, قل لا أربح الله تجارته. يبقى ده نهي إيه؟ خارج. يبقى تحكم إن البيع صحيح ولكن إيه؟ مع الإثم. حرام اللي يبيع ويشتري في المسجد. طب النداء الجمعة الثاني برضو نفس القضية. يبقى لو أنت قلت إن النهي عن نداء عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني هذا خارج عن ذات الشيء, عن ذات البيع, إذن أنت تصحح البيع وتؤثم من يبيع. طيب الفريق الثاني فقيه آخر خلاص أو رجل آخر درس مذهبا آخر وأخذ أن النهي يقتضي له الفساد مطلقا فحكم بفساد البيع. فهنا تعلم كيف أفتى هذا الرجل بالحرمة أو بالفساد. طيب هذا الرجل الذي سرق أرضا اغتصب أرضا ثم صلى فيها على قول الحنابلة أن الصلاة لا تصح في الأرض المغصوبة ماشي. طيب طبق القول الثالث إذا كان النهي منصب على ذات الفعل حكمنا بفساد الفعل وإذا كان على شيء خارج حكمنا بصحة الفعل مع مع الإثم. هل الصلاة في الأرض المغصوبة النهي هنا منصب على الصلاة نفسها حتى تفسدها ها؟ ولا على شيء خارج؟ على شيء خارج. يبقى ماذا تحكم هنا بصحة الصلاة مع إيه؟ كذلك الذي حج من مال حرام خلاص هتحكم بفساد الحج ولا الحج صحيح مع الإثم؟ الحج صحيح مع الإثم خلاص. وهذا ما يسميه العلماء بقاعدة انفكاك الجهة. نقف